قال رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت اليهود: يا محمد، أنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا. فأنزل الله وما قدر الله حق قدره، إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ما يعرف من شيء يا نور؟ نعم، من صلة وتوكيل، أحسن، وشيء مفعول به. فقال الله تعالى: قل لهم: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. هذا من تعليم الله لنبيه كيف يرد على أهل الأهواء، فرد عليه رسول الله بما أعلمه الله أن يقول لهم: هذا موسى نبيكم، من الذي أنزل عليه التوراة فيها نور وفيها هدى للناس؟ أشك أن الجواب معلوم عندهم. هذا إن لم يجيبوك يا محمد أجبهم بهذا، يعني التوراة تجعلونه قراطيس، أي تكتبون فيها دفاتر كما سيأتي، إن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، كما يقول ابن حزم، قراطيس ما يكتب عليها كالدفاتر الآن، فهي قراطيس يكتب عليها، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخون كثيرا، أصحاب أهواء، تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، أي تكتبون عنه دفاتر وكتبا مقطعة تبدونها، أي تبدون ما تحبون وتخفون كثيرا من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. وهذا شأن أهل الأهواء، الذي هو لهم يظهرونه والذي هو عليهم يخفونه، وأهل السنة يظهرون ما لهم وما عليهم فيما يزعم أهل الأهواء أنه عليهم، وإن هم أبعد ما يكونون عن هذا، فما كان رأوه عليهم تابوا ورجعوا إليه وأخذوا به فهو لهم، وأما أهل الأهواء فما كان لهم أبدوه ودعوا إليه ونشروه وأظهروه، وما كان عليهم أخفوه حفاظا على أصحابهم وحفاظا على رئاستهم وسلطانهم حتى لا يذهب، فيخفون ما عليهم ويبدون ما لهم، وهذا حرام لا يجوز، بل يجب إظهار دين الله سبحانه وتعالى وإظهار الحق سواء كان لك أو عليك، ويجب الأخذ به لك أو عليك. قالوا: يخفونها بالياء، ما تحبون وتخفون كثيرا من نعت محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم. قال ابن كثير وأبو عمرو: يجعلونه ويبدونها ويخفونها بالياء جميعا، لقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يعني السياق سياق غيبة، فناسب أن يقرأ: يجعلونه يبدونها، أو يجعلونه يبدونها يخفونها، ناسب ما تقدم، والمناسبة لها شأن، وما قدر الله حق قدره، فناسب أن يقرأ يجعلونه، لأن ما تقدم إخبار وليس بخطاب. وقرن آخرون بالتاء لقوله: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. تجعلونه تبدونها إلى آخره، وناسب ذلك قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وقوله: وعلمتم ما لم تعلموا، الأكثرون على أنها خطاب لليهود، يقول: علمتم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قال الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فضيعوه ولم ينتفعوا به. قال مجاهد: هذا خطاب للمسلمين يذكرهم النعمة فيما علمهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، خلاف في الخطاب، وعلمتم ما لم تعلموا، حين اليهود هذا الخطاب علموا على لسان محمد ما لم يعلموا، وقيل المسلمين، والكل علم سواء كانوا أولئك أو أهل الإسلام، الكل علموا بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن اليهود ضيعوه، جعل لهم علم ما جاء به محمد فضيعوه، لم ينتفعوا به، وأهل الإسلام وذروتهم الصحابة حفظوه وعملوا به، إن من سلك مسلك أولئك الذين ضيعوا دينهم فضيعهم الله، وكل من ضيع دينه معرض للضياع، كل من ضيع دينه معرض للضياع، وهذا الواقع خير شاهد، ومن ضيع دينه ضيعه الله، ومن حافظ على دينه حفظه الله وحفظ له دينه. قال قوله قل الله، هذا راجع إلى قوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، يعني جواب لما تقدم، قل الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ولم ينزله غيره، فإن أجابوك وإلا فقل أنت الله، أي قل أنزله الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، ذرهم في باطلهم يلعبون وفي كفرهم بالله يلعبون، أي حال كونهم يلعبون كما يلعب الصبيان، وهذا شأن الصبيان وليس شأن العقلاء أنهم يلعبون، وهذا وعيد وذم، ذم لهم ووعيد شديد وتأكيد لهذا النهي ولهذا الزجر لهم، وعيد شديد وتأكيد أيضا كذلك لهذا الأمر. فهذا شأن الصبيان، تركهم يا محمد وذرهم في خوضهم يلعبون، حال كونهم يلعبون كما يلعب الصبيان. فلا تبتئس على أهل الأهواء إذا لم يستجيبوا لك، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فلا تبالي بهم. قال رحمه الله قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب المشار إليه القرآن، وهو من جملة الردود عليهم أيضا الذين يزعمون أنه ما أنزل الله على بشر، وهذا كتاب أنزله الله على بشره محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء؟ وهذا كتاب، بعد أن ذكر لهم إنزال التوراة، وهذا كتاب أيضا أنزله الله مبارك على هذا النبي، فهذا قول باطل أن الله ما أنزل على بشر من شيء، فرد الله عليهم وبين لهم إنزال التوراة على موسى، وهذا أيضا كتاب أنزلنا على محمد مبارك. وقوله مبارك أي كثير البركة والخير، وخيره دائم النفع، وهو كثير البركة والخير ودائم النفع أيضا، وأصل البركة كما هو معلوم الزيادة والنماء، والقرآن لا شك أنه كتاب مبارك كما وصفه الله سبحانه وتعالى، ومن أخذ به لاحظ البركة وعمل به كذلك أيضا وجد البركة في حياته وفي وقته وفي شؤونه يلتمس ذلك، ومن لم يأخذ به ضاق صدره تعب جدا ومحيقت البركة. انظر إلى حال المستقيمين الآخذين بالكتاب والسنة، يتعجب منهم الناس لأنهم أخذوا بشيء مبارك، حتى دعوتهم دعوة مباركة لأنها تستند وتقوم وترتكز على هذا الكتاب، ولا دعوة مباركة كدعوة أهل السنة، ولا توجد بركة في دعوة إن لم تأخذ بالكتاب والسنة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، الدعوات التي تبتعد عن هذا الخير تشرد عن كتاب والسنة دعوة بلا بركة، كما يقال حركة بلا بركة، ما في بركة في هذه الدعوات أبدا، لأنهم تركوا أصل البركة وهو الكتاب والسنة، دعوات فاشلة. فأهل السنة فيهم وفي طلابهم وفي بحوثهم وفي علمهم ودروسهم بركة، لا أحد ينكر هذا. يجلس يمكث عندهم شخص سنة ويرجع مستفيدا، لأنهم أخذوا بأصل البركة كتاب السنة، سنة واحدة ربما يحصل ما لم يحصله الجامعي في 4 سنوات ممن يدرس جامعة محمد بن سعود أو جامعة المدينة، يجلس لها 4 سنوات يأخذ صف الأول نصف بن عقيل، صف الثاني النصف الثاني، الجزء الثاني والثالث، الجزء الثالث والرابع الجزء الرابع، وانتهى من ابن عقيل جزء أولى ابن عقيل في 4 سنوات، وعندنا يأخذه في سنة ربما إن كان ذكيا في أقل من سنة، أخذ ابن عقيل وأخذ غير ابن عقيل أيضا كذلك، أولئك يجزؤون لهم. وإذا انتقلت من الصف الأول إلى الصف الثاني فالجزء الأول هذاك نسي المنسية، اعتني بالجزء الثاني هذا ولا يربط له المعلومات بعضها ببعض، فيخرج الطلاب في فشل، وبعدها إما أن يحضر لرسالة ماجستير أو دكتوراه في 2 سنين أو في 3 سنوات، فإذا به الدكتور فلان ما معه إلا الشهادة هذه التي هي شهادة الدكتوراه، وإذا خرج عن رسالة الدكتوراه ما يفهم حاجة، والله ما يفهم شيئا غير رسالة الدكتوراه إن لم يكن مجتهدا من نفسه، ويذهب يحصل العلم عند أهله. أما إذا اقتصر على الجامعة ما عنده إلا ما في الشهادة، ربما يحفظه ربما لا يحفظه، حتى بحثه ربما السنة عن بحثه ما هو داري شو، ساعد الدكاترة إلى آخر ذلك وأخرج له رسالة الدكتوراه، أرشدوه إلى المراجع ستجد المعلومة الفلانية في كتاب كذا وفي كتاب كذا، وجمع المعلومات وقدم رسالة لأولئك الجامعة وأعطوه رسالة الدكتوراه وهو لا يفهم شيئا مما في رسالته، ربما ما في رسالته لا نخرج عن غيرها. هذا الفاشل الذي اقتصر على هذا، وإلا بعضهم الحمد لله استفادوا عند أهل السنة وانتقلوا إلى شيء من الجامعات هذا، وأيضا استفادوا من العلماء في تلك البلاد، فعندهم خير وعندهم علم وليس علمهم مقصورا على هذه الرسالة. فأهل السنة فيهم بركة، ومن جالسهم عرف هذه البركة التي فيهم، ربما يجلس مع بعض الناس ثم يوفق لأهل السنة فيجد الفرق بين جلوسه مع أولئك وجلوسه مع أهل السنة، يجد الفرق واضحا جليا، فيستفيد في فترات يسيرة من أهل السنة، ويرجع يدعو أولئك الذين لا زالوا مع تلك الطائفة من الشباب، ويذهب يرجع داعية يرون البركة فيه وفي كلامه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك بسبب هذا الأمر. قال رحمه الله: مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى. من هي أم، ما هي أم القرى هذه؟ ما المقصود بأم القرى؟ أنت أم القرى هذه ما هي؟ طيب انتبه. نعم، مكة. لتنذر أم القرى، لتنذر أهل مكة، فهذا من أسمائها أنها أم القرى، وخصها بالذكر لبيان شرفها ومن حول أم القرى، وهذا يدل على شمول رسالة النبي عليه الصلاة والسلام لأهل مكة ولغيرهم، فهي رسالة شاملة للناس أجمعين، فليس لأهل أم القرى فقط النذارة بل لهم ولغيرهم. بعثوا للأحمر والأسود وللأحمر الأبيض، قال المفسر: هذا كتاب أنزلناه مبارك، أي القرآن. فعندما نسأله ما إعراب مبارك؟ وهذا كتاب أنزلناه مبارك، ما إعراب مبارك وما إعراب أنزلناه؟ عندك من؟ تفضل تمييز. بارك تمييز. طيب لا بس، الله يبارك فيك. حال طيب بارك يا جماعة مبارك نعت نعم لكتابه أنزلناه أدري أنه فعل ماضي معروف عندنا فعل وفاعل ومفعول لكن الكلام عن الجملة نعت أيضا كذلك ويجوز تقديم النعت بالجملة على النعت المفرد وهذا دليله هذا دليل جواز تقديم النعت بالجملة على النعت بالمفرد وهذا كتاب أنزلناه مبارك فهذه الآية يستدل بها على هذا الأمر عند النحاة تقديم النعت بالجملة على النعت بالمفرد قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك أي القرآن كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه ولتنذر يا محمد قرأ أبو بكر عن عاصم ولينذر بالياء ولينذر الكتاب ولتنذر محمد ولينذر الكتاب على الغيبة أي ولينذر الكتاب أم القرى يعني مكة سميت أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها فهي أصل القرى فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل هذا سبب للتسمية سميت أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل وأراد أهل مكة وأراد أهل أم القرى وأطلق المدينة وأراد الحال أطلق المحل وأراد الحال لتنذر أم القرى فهذا من باب إطلاق المحل وإرادة الحال أي في المحل الحال في المحل وهم أهل مكة وأراد أهل أم القرى قول ومن حولها أي أهل الأرض كلها شرقا وغربا هذا مما سمعت ما تقدم أن رسالة عامة عليه الصلاة والسلام إنذار الجميع فهي شاملة ومن خصائصها كاملة ومن خصائصها دائمة وهذا ليس لشيء من الرسائل المتقدمة أن رسالة محمد شاملة وكاملة ودائمة باقية إلى قيام الساعة وهذا ليس لشيء من الرسائل المتقدمة الشمول وكذلك البقاء وأيضا الكمال قال قوله ومن حولها أي أهل الأرض كلها شرقا وغربا والذين يؤمنون قوله والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالكتاب الضمير يعود على الكتاب والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهذا لازم الإيمان بالآخرة الإيمان بهذا الكتاب المنزل الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا شك أنه سيؤمن بهذا الكتاب المنزل من عند الله والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به فهذا إيمان باللازم قال قوله الذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به أي بالكتاب وهم على صلاتهم يعني الصلوات الخمس والمفرد إذا أضيف عما وهذا من أدلة على صلاتهم أي على صلواتهم وهم على صلاتهم يعني الصلوات الخمس يحافظون يداومون يعني المؤمنين إلى هنا سبحانه وتعالى.